الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ما التي في قوله وما أنزل على الملكين، فقال بعضهم معناها الجحد، وهي بمعنى لم. ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فإنه يقول: لم ينزل الله السحر. وأسند عن الربيع بن أنس: وما أنزل على الملكين، قال: ما أنزل الله عليهما السحر. فتأويل الآية على هذا المعنى الذي ذكرناه عن ابن عباس والربيع من توجيههما معنى قوله وما أنزل على الملكين، أي ولم ينزل على الملكين، واتبعوا الذي تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر: وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فيكون حينئذ قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه التقديم. فإن قال لنا قائل: وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان، وما أنزل على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل، لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود، فأكذبهم الله بذلك، وأخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر قط، وبرأ سليمان مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين، وأنها تعلم الناس ذلك ببابل، وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان، اسم أحدهما هاروت، واسم الآخر ماروت. فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردا عليهم. وقال آخرون: تأويل ما التي في قوله وما أنزل على الملكين الذي. ذكر من قال ذلك. وأسند عن معمر قال قتادة والزهري عن عبيد الله: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت كانا ملكين من الملائكة، فأهبطا ليحكما بين الناس، وذلك أن الملائكة سخروا من حكام بني آدم، فحاكمت إليهما امرأة فحافا لها، ثم ذهبا يصعدان فحيل بينهما وبين ذلك، وخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا. قال معمر وقال قتادة: فكانا يعلمان الناس السحر، فأخذ عليهما ألا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأسند عن السدي: أما قوله وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فهذا سحر آخر خاصموه به أيضا، يقول: خاصموه بما أنزل على الملكين، وأن كلام الملائكة فيما بينهم إذا علمته الإنس فصنع وعمل به كان سحرا. وأسند عن قتادة قوله: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فالسحر سحران: سحر تعلمه الشياطين، وسحر يعلمه هاروت وماروت. وأسند عن ابن عباس عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قال: التفريق بين المرء وزوجه. وأسند عن ابن زيد ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، فقرأ حتى بلغ فلا تكفر قال: الشياطين والملكان يعلمون الناس السحر. فمعنى الآية على تأويل هذا القول الذي ذكرناه عمن ذكرنا عنه: واتبعت اليهود الذي تلت الشياطين في ملك سليمان، والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقال قائل هذه المقالة: إن الله أنزل السحر على هاروت وماروت ببابل، وهما ملكان من ملائكة الله. سنذكر ما روي من الأخبار في شأنهما بعد إن شاء الله. نعم، قبل ما ننتقل إلى المسألة القادمة، طبعا نلاحظ هنا مسألة، وأن الطبري رحمه الله تعالى في هذه الآية يدخل عنده الحديث عن معنى الآية وعن مسائل متعلقة بالآية. طبعا أهم مسألة متعلقة بالآية ما يتعلق ب أولا عصمة الملائكة، وهل هؤلاء ملائكة وكانوا معصومين أو لا؟ والقضية الثانية جواز تعليم السحر للناس، لأنه ستدخل في أيضا في هذه الآية. فالآية فيها إشكالات من هذه الجهة، لأن فيها تعليم للسحر وتعليم من جهة الملائكة، ثم ما حصل لهذين الملكين مما ذكر فيه أو مما سيذكر في الروايات. الطبري الآن يناقش المسألة: ما هل هي نافية أو موصولة؟ يعني وما أنزل على الملكين، هل ما أنزل لم ينزل، أو وما أنزل أي والذي أنزل؟ أورد طبعا رواية عن ابن عباس من طريق العوفيين، وكذلك عن الربيع ابن أنس، أن ما هنا نفي، يعني الرواية على أن ما نفي، وبناء عليه لابد أن يكون في الكلام تقديم وتأخير مثل ما ذكر الطبري. فإذا هو ذكر قولهم ونبه على أنه لابد يكون على هذا القول تقديم وتأخير وعلل ذلك. القول الثاني على أن ما بمعنى الذي، وهذا قول الأكثر، ومنهم أيضا ابن عباس من رواية أخرى. ومعنى ذلك أن ابن عباس له روايتان: رواية أن ما بمعنى النفي، وأن ما بمعنى الذي على الإثبات. ولا شك أن هذا يعتبر إيش؟ اختلاف تضاد أو تنوع؟ هذا اختلاف تضاد، بمعنى أنه قد ورد عن الصحابي رواية، ورد عنه روايتان، الأولى تثبت والثانية ماذا؟ تنفي. هل هناك مشكلة علمية في كونه يرد عن الصحابي الواحد روايتان فيهما تضاد؟ الجواب لا، لأننا نعلم يقينا أنه قال بأحدهما في وقت وقال بالأخرى في وقت آخر، لأنه لا يمكن يكون يقول بالقولين معا، لأنه لا يمكن أن يجتمع، يعني لا يمكن أن يجتمع هذان القولان معا، فدل على أنه يذهب إلى أحدهما. أو تبين أي المذهبين هو مذهب ابن عباس مسألة أخرى، لكن أقصد أنه ليس فيها هناك أي إشكال. يعني بعض الناس إذا طلع من هذه الروايات يعني يتخذ مثل هذا الاختلاف الوارد عن الواحد، ولو كان اختلاف تضاد، يتخذه مطعنا في المأثور، وهذا غلط، هذا ليس مطعنا، بل هي مسألة علمية كقول أي عالم من العلماء، عالم في وقت يقول بمسألة ثم يقول في آخر وقت مسألة أخرى. لكن أي المسألتين آخر هذه لا نستطيع نحن أن نحددها الآن، لأن تحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث مستقل وخاص. لكن أنا أحب أن ننزع من أنفسنا أنه يوجد إشكالية، أو أنه والله الرواية ما دامت متناقضة أو متضادة عن ابن عباس فأنه فيه مشكلة علمية. نقول لا، ليس هناك أي مشكلة، بل هذا من طبيعة العلم، إن هذا من طبيعة العلم. ونحن نعرف الآن بعض مشايخنا كان يقول في أول أمره بقول ثم رجع عنه وقال بالقول المضاد له، وهذا أمر في العلم يعتبر أمرا طبيعيا عاديا. طيب، هل ممكن يقول ابن عباس أو التابع يذكر هذه الأقوال من باب أنها يعني أقوال ذكرت أو محتملة، يعني ولا قصده أن الترجيح أو غيره؟ لا، ما يمكن، لأن هذا الآن هو قول منسوب له، هو يقول لم ينزل، ومرة يقول يفرقون بالمرء وزوجه، فمرة يثبت ومرة ينفي، ولا قال ولا يحكي. لكن لو قال قيل أو كذا قلنا أنه ممكن، لكن هذا واضح أنه قول مستقل له من خلال الرواية. طبعا القول الثاني اللي هو على أنه أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت سحر فيكون من باب الإثبات، يعني والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ولاحظوا أيضا مسألة لطيفة جدا ننتبه لها، لما قال في آخر هذا الأمر وقال قائل هذه المقالة إلى آخر ما قال، قال سنذكر ما روي من الأخبار في شأنهما. فإذا نحن الآن أمام مسألة ماذا؟ أمام مسألة أخبار، يعني اعتماد على ماذا؟ على الخبر. الآن الأمر في اعتماد على الخبر. نعم قال نعم. وقالوا إن قال لنا قائل وهل يجوز أن ينزل الله السحر أم هل يجوز لملائكته أن تعلمه الناس؟ قلنا له إن الله تبارك وتعالى قد أنزل الخير والشر كله وبين جميع ذلك لعباده فأوحاه إلى رسله وأمرهم بتعليم خلقه وتعريفهم ما يحل لهم مما يحرم عليهم، وذلك كالزنا والسرقة وسائر المعاصي التي عرفوها وسائر المعاصي التي عرفهموها ونهاهم عن ركوبها. فالسحر أحد تلك المعاني التي أخبرهم بها ونهاهم عن العمل بها. وقالوا ليس في العلم بالسحر إثم، كما لا إثم في العلم بصنعة الخمر ونحت الأصنام والطنابير والملاعب، وإنما إثم في عمله وتسويته. قالوا وكذلك لا إثم في العلم بالسحر، وإنما الإثم في العمل به، وأن يضر به من لا يحل ضره به. قالوا فليس في إنزال الله إياه على الملكين ولا في تعليم الملكين من علماه من الناس إثم، إذ كان تعليمهما من علما ذلك بإذن الله لهما بتعليمه بعد أن يخبراه أنهما فتنة وينهياه عن السحر والعمل به والكفر، وإنما الإثم على من يتعلمه منهما ويعمل به، إذ كان الله تعالى ذكره قد نهى عن تعلمه والعمل به. قالوا ولو كان الله أباح لبني آدم أن يتعلموا ذلك لم يكن من تعلمه حرجا، كما لم يكونا حرجين لعلمهما به، إذ كان علمهما بذلك عن تنزيل الله إليهما. وقال آخرون معنى ما معنى الذي، وهي عطف على ما الأولى، غير أن الأولى في معنى السحر ومعنى الآخرة في معنى التفريق بين المرء وزوجه. فتأويل الآية على هذا القول واتبعوا السحر الذي تتلو الشياطين في ملك سليمان والتفريق بين المرء وزوجه الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وهما يعلمان ما يفرقون بين المرء وزوجه، وذلك قول الله وقالوا كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فكان يقول أما السحر فإنما تعلمه الشياطين، وأما الذي يعلمه الملكان فالتفريق بين المرء وزوجه كما قال الله تعالى. وقال آخرون جائز أن تكون ما بمعنى الذي وجائز أن تكون بمعنى لم، ذكر من قال ذلك. وأسند عن القاسم بن محمد وسأله رجل عن قول الله يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فقال الرجل يعلمان الناس ما أنزل عليهما أم يعلمان الناس ما لم ينزل عليهما؟ قال القاسم ما أبالي أيتهما كانت. وأسند عن عياض عن أنس بن عياض عن بعض أصحابه أن القاسم بن محمد سئل عن قول الله وما أنزل على الملكين فقيل له أنزل أو لم ينزل أو لم ينزل أحسن الله عليكم، فقيل له أنزل أو لم ينزل، فقال لا أبالي أي ذلك كان إلا أني آمنت به. والصواب من القول في ذلك عندنا قول من وجه ما التي في قوله وما أنزل على الملكين إلى معنى الذي دون معنى ما التي هي بمعنى الجحد، وإنما اخترت ذلك من أجل أن ما إن وجهت إلى معنى الجحد فنفى عن الملكين أن يكونا منزلا إليهما لم يخل الاسمان اللذان بعدهما عن هاروت وماروت من أن يكونا بدلا منهما وترجمة عنهما أو بدلا من الناس في قوله يعلمون الناس السحر وترجمة عنهم، فإن جعلا بدلا من الملكين وترجمة عنهما بطل معنى قوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لأنهما إذا لم يكونا عالمين بما يفرق به بين المرء وزوجه فما الذي يتعلم منهما مما يفرق بين المرء وزوجه. وبعد، فإنما التي في قوله وما أنزل على الملكين إن كانت بمعنى الجحد عطفا على قوله وما كفر سليمان، فإن الله جل ثناؤه نفى بقوله وما كفر سليمان، فإن الله جل ثناؤه نفى بقوله وما كفر سليمان عن سليمان أن يكون السحر من عمله أو من علمه أو تعليمه. فإن كان الذي نفى عن الملكين من ذلك نظير الذي نفى عن سليمان منه وهاروت وماروت هما الملكان، فمن المتعلم منه إذن ما يفرق به بين المرء وزوجه؟ وعمن الخبر الذي أخبر عنه بقوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ إن خطأ هذا القول لواضح بين. نعم، طبعا لاحظوا الآن الأقاويل، طبعا رجع إلى قضية الترجيح وبين قول القاسم بن محمد. القاسم بن محمد يعني يقول لا أبالي سواء كان أنزل أو لم ينزل، يعني قال أنزل على المكين أو لم ينزل، لكن الرواية غير كاملة عنه، ولكن لا تؤثر في الخلاف الوارد، لأن الخلاف صار على جهتين، لم ينزل أو أنه أنزل. يعني هذا لا يعتبر قول لا ما يعتبر قول لأنه هو توقف، يقول لا يبالي. فعندنا الآن قول من قال أنه أنزل على ملكين هو قول الأكثر، والطبري اختاره ومال إليه بالدلائل التي ذكرها، يعني علل لها، وأن ما لا تكون بمعنى الجحد، لأنه كما ذكر في النهاية أنهم قال ما يعلمان من أحد، فإذا كان ويعلمان من المعلم ومن المتعلم، يعني معلمان ما أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهو مثنى، فإذا هاروت وماروت هما الذين يعلمان السحر. طبعا أورد مسألة ومهم جدا ننتبه لها، وقائمة على قاعدة البلاء الذي سبق أن أشرنا إليها، أنه لو اعترض آخر أنه كيف أن الله سبحانه وتعالى كيف الله سبحانه وتعالى يأذن للملائكة بتعليم السحر والسحر محرم وهو كفر. طبعا لاحظوا الملائكة قيدوا قيد في التعليم، يعني ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني هم يخبرون والخبر اليقين أن هذا العمل تقوم به تراه كفر ونحن ننصحك لا تكفر، فإن أبى علمه كما استفدت في الروايات. فإذا مسألة تعليم الملائكة السحر هو طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أذن لهم أن يعلموا السحر فعلموه وليس معصية، هذا واحد. شيء ثاني أن هذا يدخل في باب الابتلاء، والله سبحانه وتعالى كما أخبرنا في السنة الكونية له أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى عبادا فظلموا أنفسهم و يعني هداهم إلى الدين ولم يهتدوا، أن الله سبحانه وتعالى عقوبة لهم يزيد في ماذا؟ في إضلالهم. فهؤلاء القوم لهم قوم بابل كثر بهم السحر، فكان هذا زيادة في ماذا؟ في أيضا إضلالهم بالسحر. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بماذا؟ بما شاء، أصلا ابتلاهم أصلا بالكفر، يعني من الذي خلق الكفر وأنزله؟ بل سيبتليهم بما هو أعظم من ذلك اللي هو الدجال، يعني الدجال يتصرف بتصرف يكاد يكون من تصرفات الربوبية حتى يشك الناس فيه، فإذا مسألة الابتلاء واقعة، فنحن حينما نناقش هذه المسألة يجب أن يكون حاضر في أذهاننا أن الله يبتلي عباده بما شاء كيف شاء. أما إذا وضعنا مقدمات عقلية أن الملائكة معصومون إلى آخره فستأتي عندنا إشكالات، لكن نقول لا، فعل الملكين هنا هو من طاعة الله، لأنه الله سبحانه وتعالى أذن لهم وأباح لهم وأمرهم بهذا الأمر ففعلوا طاعة لله. وهذا الفعل أو هذا القدر هو من باب الابتلاء. ولهذا الله سبحانه وتعالى يبتلي بعلم، ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وستأتي الروايات تبين هذا المعنى. نعم شيخ، حضرتك قلت إن الملكين إن أهل بابل كسر قوم السحر فجاء الملكين ابتلاهم، ومن ظهر الآية إن الملكين هم أصل من علموا السحر، يعني لم يكن معروفا قبل الملكين. لا لا لا لا لا، لأن القصة أصلا تكلمت عن ماذا؟ عن سحر، عن نسب السحر لسليمان عليه الصلاة والسلام. التعليق أو العطف بالواو فلا يقتضي ترتيبا ولا؟ لا لا لا، ما يلزم، لا ما يلزم. السحر مش معرف بألف ولا من الجنس، الجنس السحر؟ لا، السحر اللي هو هذا النوع من السحر، لأنه الآن من سحر عهدي للتفريق بين المرء وزوجه. شيخ أحسن الله إليك، قد يكون يرفع الإشكال على أن الملائكة أصلا ليسوا من أهل التكليف، بل أن الله عز وجل سخرهم أن يفتنوا الناس بهذا أو يمتحنوا الناس، يعني قد يقال مثل هذا الكلام. لا، هنا سيختلف الموضوع، لأن سيأتينا أن هذين على وجه الخصوص دخل في التكليف بطريقة معينة، وستأتي الروايات بذلك، إن ستأتي الروايات بذلك. نعم نعم السلام عليكم. قال: وإن كان قوله هاروت وماروت ترجمة عن الناس الذين في قوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فقد وجب أن تكون الشياطين هي التي تعلم هاروت وماروت السحر، وأن تكون السحرة إنما تعلمت السحر من هاروت وماروت عن تعليم الشياطين إياهما، فإن يكن ذلك كذلك فلن يخلو هاروت وماروت عند قائل هذه المقالة من أحد أمرين: إما أن يكونا ملكين، فإن كانا عندهم ملكين فقد أوجبوا لهما من الكفر بالله والمعصية له بنسبتهم إياهما إلى أنهما يتعلمان من الشياطين السحر والكفر ويعلمانه الناس وإصرارهما على ذلك ومقامهما عليه، أعظم مما ذكر عنهما أنهما أتياه من المعصية التي استحقا عليها العقاب. وفي خبر الله تعالى ذكره عنهما أنهما لا يعلمان أحدا ما يتعلم منهما حتى يقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر، ما يغني عن الإكثار في الدلالة عن خطأ هذا القول. أو أن يكونا كانا رجلين من بني آدم، فإن يكن ذلك كذلك فقد كان يجب أن يكون بهلاكهما قد ارتفع السحر والعلم به والعمل من بني آدم، لأنه إذا كان علم ذلك من قبلهما يؤخذ ومنهما يتعلم، فالواجب أن يكون بهلاكهما وعدم وجودهما عدم السبيل إلى الوصول إلى المعنى الذي كان لا يوصل إليه إلا بهما. أو عدم السبيل. أحسن الله عليكم. عدم السبيل إلى الوصول إلى المعنى الذي كان لا يوصل إليه إلا بهما. وفي وجود السحر في كل زمان ووقت أبين الدلالة على فساد هذا القول. أو يزعم قائل ذلك أنهما رجلان من بني آدم لم يعدما من الأرض منذ خلقت الأرض، ولا يعدمان ما وجد السحر في الناس، فيدعي ما لا يخفى بطوله. فإذ فسدت هذه الوجوه التي دللنا على فسادها، فبين أن معنى ما التي في قوله وما أنزل على الملكين بمعنى الذي، وأن هاروت وماروت مترجم بهما عن الملكين، ولذلك فتحت أواخر أسمائهما، لأنهما في موضع خفض بالرد على الملكين، ولكنهما لما كانا لا يجريان فتحت أواخر أسمائهما. فإن التبس على ذي غباء ما قلنا فقال: وكيف يجوز لملائكة الله أن تعلم الناس التفريق بين المرء وزوجه؟ أم كيف يجوز أن يضاف إلى الله إنزال ذلك على الملائكة؟ قيل له: إن الله جل ثناؤه عرف عباده جميع ما أمرهم به وجميع ما نهاهم عنه، ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم بما يؤمرون به وينهون عنه، ولو كان الأمر على غير ذلك لما كان للأمر والنهي معنى مفهوم. فالسحر مما قد نهى عباده من بني آدم عنه، فغير منكر أن يكون جل ثناؤه علمه الملكين اللذين سماهما في تنزيله وجعلهما فتنة لعباده من بني آدم، كما أخبر عنهما أنهما يقولان لمن يتعلم ذلك منهما: إنما نحن فتنة فلا تكفر، ليختبر بهما عباده الذين نهاهم عن التفريق بين المرء وزوجه وعن السحر، فيمحص المؤمن بتركه التعلم منهما ويخزي الكافر بتعلمه السحر والكفر منهما، ويكون الملكان في تعليمهما من علم ذلك لله مطيعين، إذ كانا عن إذن الله لهما بتعليم ذلك من علماه يعلمان. وقد عبد من دون الله جماعة من أولياء الله فلم يكن ذلك لهم ضائرا، إذ لم يكن ذلك بأمرهم إياهم به، بل عبد بعضهم والمعبود عنهنا. فكذلك الملكان غير ضائرهما سحر من سحر ممن تعلم ذلك منهما بعد نهيهما إياه عنه وعظتهما له بقولهما: إنما نحن فتنة فلا تكفر، إذ كان قد أديا ما أمر به بقيلهما ذلك كما حدثنا. نعم. وأسند عن الحسن في قوله: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، إلى قوله: فلا تكفر. قال: قوله فلا تكفر أخذ عليهما ذلك. نعم، واضح يعني الكلام ما يحتاج إلى ضادة. نعم، ذكر الأخبار من كثير يقول عن كلام الطبري هذا منذ بدئه بترجيح قول الذي قال: ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول أنما بمعنى الذي، وأطال القول في ذلك، ادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض وأذن لهما في تعليم السحر لعباده اختبارا وامتحانا، بعد أن بين للعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل، وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك لأنهما امتثلا ما أمر به. ثم قال ابن كثير: وهذا الذي سلكه غريب جدا. في رد الطبري عن جعلهم من بني آدم، هل جانب الصواب؟ يقول: وإن يكون رجلين من بني آدم فإن يكون ذلك كذلك، فإنه كان يجب أن يكون بهلاكهما قد ارتفع السحر والعمل به، والعمل من بني آدم، لماذا يرتفع ولا يبقى بعدهما وهم من بني آدم؟ هم اثنين من بني آدم علموا الناس وماتوا، فتوارث الناس علم السحر جيلا بعد جيل. نعم، هذا فيه إشكال، لكنه كان يرى أنه انقطع بتعليمهم. ما سبب الانقطاع؟ ما أدري، ما بين هذا، وهذا ممكن يقال عنه أنه غريب، هذا ممكن يقال عنه أنه غريب، لكن هذا المقطع هو بالفعل فيه إشكاله. هل يرى الطبري أن التعليم منقطع، أنه فقط يعلمون أنهم هم يعني يعطون التأثير ولا يوصلون التعليم له كاملا، لكن ظاهر التعليم أنه يعلمان الناس السحر، والتعليم بما يفرقون به بين المرء وزوجه فقط، فهذا ممكن أن يقال عنه، لكن ما حكاه الطبري بالعكس سديد وقوي جدا جدا. لكن ابن كثير رده واستغربه. عجيب، عفوا شيخنا، أن بعد سطور قال: وذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء وأنهما أنزلا إلى الأرض، فكان من أمرهما ما كان، وقد ورد في ذلك حديث نقله عن أحمد. ثم قال: فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا، فيكون هذا تخصيصا لهم. عجيب أنه يبرر أنهما ملكين، وقد استغرب هذا. إلى هو ما أعرف والله كيف يعني إيش إشكالية الاستغراب، لكن كلام الطبري متين ولا فيه أي إشكال. والمشكلة أنه ابن كثير رحمه الله يعني مستبطن الاعتراض على قصة الملكين بهذه الطريقة، ولهذا يأتي مثل هذه الردود أو التي تنصر القول بوجود ملكين وأنه حصل منه ما حصل. أنا أريد أن نصل إلى، لأن هذه القضايا العقلية اللي ذكرها ابن الطبري ما حبيت أن نطيل فيها لأنها واضحة جدا، ومسلكه بها ما في إشكال. لكن الآن نريد أن نأخذ بخبر الملكين. يعني كل هذا الآن التقرير تقرير إيش؟ عقلي مقدمة للأخبار. أعطنا الأخبار شيخ عبد الرحمن. نعم أحسن الله إليك. قال: ذكر بعض الأخبار التي جاءت في شأن الملكين وأمرهما، ومن قال إن هاروت وماروت هما الملكان اللذان ذكر الله في قوله وما أنزل على الملكين ببابل. وأسند عن قتادة قال: حدثنا أبو شعبة العدوي في جنازة يونس بن جبير أبي غلاب عن ابن عباس قال: إن الله تبارك وتعالى أفرج السماء لملائكته ينظرون إلى أعمال بني آدم، فلما أبصروهم يعملون بالخطايا قالوا: يا رب، هؤلاء بنو آدم الذي خلقت بيدك وأسجدت لهم له ملائكتك وعلمته أسماء كل شيء يعملون بالخطايا. قال: أما إنكم لو كنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم. قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا ما كان ينبغي لنا. قال: فأمروا أن يختاروا ملكين ليهبطا إلى الأرض. قال: فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض، وأحل لهما ما فيها من شيء غير ألا يشركا بالله شيئا، ولا يسرقا ولا يزنيا ولا يشربا الخمر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: فما أشهرا حتى عرض لهما بامرأة. إيش معنى أشهرا؟ يعني شهر، يعني ما مر عليهم شهر. طب لاحظوا الآن القصة، يعني أنت أجلها بالنظر العقلي الممكن، يعني هل هذا من الممكن أو غير الممكن؟ لأن الآن الملكان بناء على هذه الرواية نزل ووضع فيهم ماذا؟ التكليف. يعني هم اعترضوا على بني آدم، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعذر، يعني أو يعني يعذر بني آدم، فوضع في هذين الملكين مثل ما وضع في بني آدم مسألة التكليف. يعني إذا المسألة ليس لها علاقة بكون هؤلاء من الملائكة هؤلاء من البشر، مسألة لها علاقة بطبيعة هذا المخلوق اللي مرتبطة بالتكليف، واللي قال عن الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات الآية، والمراد بالأمانة هنا أمانة التكليف، إنه يفعل ولا تفعل، يعني الخيار، اختيار أن يكون مخير أن يفعل هذا أو هذا. الملائكة كما نعرف ليس لهم إيش إلا أن يعني يعمل أن يعني يعملوا بما أمروا، ليس عندهم مجال للعصيان أصلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فهذه الملائكة إذا جنسهم وطبعهم هو على هذا. وأما الجن والإنس فهم أهل التكليف، يعني أهل التكليف بمعنى أنه لهم الخيار أو الاختيار أن يفعلوا أو أن لا يفعلوا. فلما ركب في هؤلاء الملائكة هذا الأمر ننظر ماذا سيحدث. نعم، يعني رفعت عنهم صفة ملائكية. طبعا هو الآن رفعت عنهم صفة ملائكية، هي لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون. نعم هنا الآن لا رفعت. نعم أي نعم هذا. نعم. قال: فما أشهرا حتى عرض لهما بامرأة قد قسم لها نصف الحسن يقال لها بيدخت، فلما أبصراها كشرا بها إربا، فقالت: لا، إلا أن تشركا بالله وتشرب الخمر وتقتل النفس وتسجد لهذا الصنم. فقال: ما كنا لنشرك بالله شيئا. فقال أحدهما للآخر: ارجع إليها. فقالت: لا، إلا أن تشرب الخمر. فشربا حتى ثملا، ودخل عليهما سائل فقتلاه. فلما وقع فيما وقع فيه من الشر أفرج الله السماء لملائكته فقالوا: سبحانك كنت أنت أعلم. قال: فأوحى الله إلى سليمان بن داود أن يخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا، فكبلا من أكعبهما إلى أعناقهما بمثل أعناق البخت، وجعلا ببابل. وأسند عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا: لما كثر بنو آدم وعصوا دعت الملائكة عليهم والأرض والسماء والجبال ربنا ألا تهلكهم، فأوحى الله إلى الملائكة: إني لو أنزلت الشهوة والشيطان من قلوبكم ولو نزلتم لفعلتم أيضا. قالوا: فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصموا. فأوحى الله إليهم أن اختاروا ملكين من أفضلكم، فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض، وأنزلت الزهرة إليهما في صورة امرأة من أهل فارس كان أهل فارس يسمونها بيدخت. قال: فوقع بالخطيئة، وكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فلما وقع بالخطيئة استغفروا لمن في الأرض إلا إن الله، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا. وأسند عن عمير بن سعيد قال: سمعت عليا يقول: كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل فارس، وإنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت، فراوداها عن نفسها فأبت عليهما إلا أن يتعلم إلا أن يعلماها الكلام الذي تكلم به، الذي إذا تكلم به تكلم الذي إذا تكلم به يعرج به إلى السماء. فعلماها فتكلمت فعرجت إلى السماء فمسخت كوكبا. وأسند عن الثوري عن موسى بن علقمة عن سالم عن ابن عمر عن كعب قال: ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب، فقيل لهم: اختاروا منكم اثنين. وقال الحسن بن يحيى في حديثه: اختاروا ملكين، فاختاروا هاروت وماروت، فقيل لهما: إني أرسل إلى بني آدم رسلا، وليس بيني وبينكما رسول، انزلا لا تشركا بي شيئا، ولا تزنيا، ولا تشرب الخمر. قال كعب: فوالله ما أمسيا من يومهما الذي أهبط فيه إلى الأرض حتى استكمل جميع ما نهيا عنه. وقال الحسن بن يحيى في حديثه: فما استكمل يومهما الذي أنزل فيه حتى عمل ما حرم الله عليهما. وأسند عن سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن كعب الأحبار أنه حدث أن الملائكة أنكروا أعمال بني آدم. نعم، الرواية التي بعدها نفس الرواية. نعم، أذكر الرواية عن السلي. نعم نعم. وأسند عن أصباط عن السدي أنه كان من أمر هاروت وماروت أنهما طعنا على أهل الأرض في أحكامهم، فقيل لهما: إني أعطيت بني آدم عشرا من الشهوات فبها يعصونني. قال هاروت وماروت: ربنا لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل. فقال لهما انزلا، فقد أعطيتكما تلك الشهوات العشر، فاحكما بين الناس. فنزلا ببابل دنباوند، فكانا يحكمان حتى إذا أمسيا عرجا، فإذا أصبحا هبطا، فلم يزالا بذلك حتى أتتهما امرأة تخاصم زوجها، فأعجبهما حسنها، واسمها بالعربية الزهرة، واسمها بالنبطية بيدخت، واسمها بالفارسية أناهيذ. فقال أحدهما لصاحبه: إنها لتعجبني. قال الآخر: قد أردت أن أذكر ذلك أن أذكر لك ذلك فاستحييت منك. فقال الآخر: هل لك أن أذكرها لنفسها؟ قال: نعم، ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال الآخر: إن نرجو رحمة الله. فلما جاءت تخاصم زوجها ذكر لها نفسها، فقالت: لا، حتى تقضي لي على زوجي. فقضيا لها على زوجها، ثم واعدتهما خريبة من الخرب يأتيانها فيها، فأتياها لذلك. فلما أراد الذي يواقعها قالت: ما أنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأي كلام تصعدان إلى السماء وبأي كلام تنزلان منها. فأخبراها فتكلمت فصعدت، فأنساها الله ما تنزل به، فبقيت مكانها، وجعلها الله كوكبا. فكان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنها وقال: هذه التي فتنت هاروت وماروت. فلما كان الليل أراد أن يصعد فلم يطيقا، فعرف الهلك، فخير عذاب الدنيا من عذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا، فعلق ببابل، وجعل يكلمان الناس كلامهما وهو السحر. وأسند عن الربيع قال: لما وقع الناس من بعد آدم فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله، قالت الملائكة في السماء: أي رب، هذا العالم إنما خلقتهم لعبادتك. نعم، الآن رواية عن من؟ عن الربيع بنفس التفاصيل الطويلة. بعد رواية عن من؟ عن معاوية بن صالح. نعم، عن نافع. نعم. نعم. وأسند عن معاوية بن صالح عن نافع قال سافرت مع ابن عمر فلما كان من آخر الليل قال يا نافع انظر طلعت الحمراء؟ قال لا، مرتين أو ثلاثة. ثم قال قد طلعت؟ قال لا مرحبا بها ولا أهلا. قلت سبحان الله، ندب مسخر سامع مطيع. قال ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الملائكة قالت يا ربي كيف صبرك على بني آدم في الخطايا والذنوب؟ قال إني ابتليتهم وعافيتكم. قالوا لو كنا مكانهم ما عصيناك. قال فاختاروا ملكين منكم. قال فلم يألوا أن يختاروا فاختاروا هاروت وماروت. وأسند عن مجاهد أما شأن هاروت وماروت فإن الملائكة عجبت من ظلم بني آدم، وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات، فقال لهم ربهم اختاروا منكم ملكين أنزلهما يحكمان في الأرض بين بني آدم، فاختاروا فلم يألوا هاروت وماروت، فقال لهما حين أنزلهما أعجبتما من بني آدم ومن ظلمهم ومعصيتهم، وإنما تأتيهم الرسل والكتب من وراء وراء، وأنتما ليس بيني وبينكما رسول، فافعلا كذا وكذا ودعا كذا وكذا، فأمرهما بأمر ونهاهما، ثم نزل على ذلك، ليس أحد أطوع لله منهما، فحكما فعدلا، فكان يحكمان النهار بين بني آدم، فإذا أمسى عرجا وكان مع الملائكة، وينزلان حين يصبحان فيحكمان فيعدلان، حتى أنزلت عليهما الزهرة في أحسن صورة امرأة تخاصم، فقضيا عليها، فلما قامت وجد كل واحد منهما في نفسه، فقال أحدهما لصاحبه وجدت مثل ما وجدت؟ قال نعم، فبعث إليها أن ائتينا نقضي لك. فلما رجعت قال لها وقضيا لها ائتينا، فأتتهما فتكشفا لها عن عورتهما، وإنما كانت شهوتهما في أنفسهما، ولم يكونا كبني آدم في شهوة النساء ولذتها. فلما بلغ ذلك واستحلا وافتتنا طارت الزهرة فرجعت حيث كانت، فلما أمسيا عرجا فزجرا فلم يؤذن لهما، ولم تحملهما أجنحتهما، فاستغاثا برجل من بني آدم فأتياه فقالا ادع لنا ربك. فقال كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا سمعنا ربك يذكرك بخير في السماء. فوعدهما يوما وعدا يدعو لهما، فدعا لهما فاستجيب له، فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال ألا تعلم أن أفواج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا في الخلد، ومع الدنيا سبع مرات مثلها؟ فأمر أن ينزلا ببابل، فثم عذابهما، وزعم أنهما معلقان في الحديد مطويان يصطفقان بأجنحتهما. نعم. طيب، في رواية ابن عمر أنه قال ما سمعت ما قلت إلا ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا أورده في الحاشية قول ابن كثير أنه قال غريب جدا، وأقرب ما في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام ذكره ابن كثير طبعا فيه نظر، لأنه الآن يعني ما هي القرينة التي جعلت ابن كثير يحكم أنه من مرويات بني إسرائيل أو عن كعب الأحبار بالذات، وابن عمر ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس من العدل أن يذكر قول ابن كثير فقط، يعني كلام ابن حجر في العجاب اللي كان معه العجاب، من هو اللي أخذ العجاب؟ طبعا أنا ما جئت ببناء على عندك، ها موجود معك الآن؟ أنا كنت أريد نصه أنا تركته لأنه في واحد أخذه، لأنه كان من الكتب اللي ذكرنا أنه يؤخذ، ها موجود؟ لو تذكر كلامه عن رواية ابن عمر، يعني عن رواية ابن عمر، كان ابن حجر أعدل في مناقشة رواية ابن عمر، يقول أنه على الأقل أنها تدل على أن لها أصلا، يعني ما راح يبطل الرواية هكذا ويدعي أنها من كعب الأحبار. يعني حقيقة هذه أو هذا النوع من النقد الروائي عند ابن كثير في هذا الموطن ليس يعني دقيقا. نعم. يبدو من الكلام الذي قرأته أنه ما رجح إلا على الإسناد. كيف؟ أورد الأسانيد أخرى يعد الله بالنص أنه حدث عن كعب الأحبار باختلاف التفاصيل طبعا، لكنه قالوا هذه الأسانيد أصح وأثبت. إذا أوردها كذا لأنه هكذا ذكروها بدون فقط على هذه الرواية، يعني هو أورد روايات متعددة. جميل، على العموم ما في إشكال إذا كان في رواية عن كعب الأحبار ما في إشكال، لكن أيضا يعني أيضا يعني ورد عن ابن عمر عن موضوع الزهرة وعن غيره، جعلت ابن حجر يقول أن لها أصلا، يعني القصة هذه على الأقل لها أصل. فنحن الآن حينما نعالج يعني هذا الموضوع الآن عندنا تفاصيل. أول بداية التفاصيل طبعا لاحظوا الآن الآيات ما ذكرت لا الزهرة ولا ذكرت ما هو سبب نزول الملكين ولا ذكرت أي شيء، كل هذه التفاصيل الآن هي إضافة ولا لا؟ يعني لاحظوا الآن التفاصيل هذه كلها إضافة، وهذا مما تميز به ابن جرير في أنه يضيف ما يتعلق بالآية مما يتعلق بالقصص، بمعنى أنه واحد يقول ما هي قصة هاروت وماروت؟ لماذا يعلم الناس السحر؟ إيش القصة التي وقعت؟ فيورد هذه الروايات. الآن هذه الروايات المتكاثرة عن السلف يعني كما تلاحظون بطبقاتهم، يعني في طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، يعني أوردوها من دون نكير، يعني أوردوا هذه الروايات من دون نكير، وليس ترد عند واحد الآن فنقول والله يعترض. مثلا لما نقول مثلا مجاهد، مثلا مجاهد رحمه الله تعالى في مثلا في القردة أنه قال يكون قرد نغاسين، قال هذا تمثيل انفرد. هنا المسألة يمكن أن تناقش، لكن نجد أن طبقة الصحابة وطبقة التابعين طبقة بعد التابعين أغلبهم يدور على هذه القصة بدون نكير ولا اعتراض، ويريدونها تحت الآية، يعني يريدونها تحت الآية. هذا يجعلنا نقف ونتأمل ما هو منهجهم في هذا، ولماذا يريدون مثل هذه الرواية التي فيها غرابة والتي صار يستغربها المتأخرون أكثر مما كان هؤلاء يستغربونها. هذا النظر هو الذي ناقشه أو أشار إليه ابن حجر في كتابه العجاب، وجعل الرواية الواردة عن ابن عمر وغيره تدل على أن لهذه القصة أصلا، وهذا هو الأعدل أن نقول هذه القصة لها أصل. لكن هل هي هذه التفاصيل الدقيقة هي ثابتة يقينا؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا يمكن نثبت، لكن تكاثر هذه الروايات بهذه الطريقة تشعر أن القصة أصلا. ولهذا نرجع نحن إلى قضية الممكنات، يعني قضية الممكنات إشارة إلى الطبري لما ناقش الحية، أنه هل هذا الآن الأمر يدخل في باب الممكنات أو في باب المحالات؟ الجواب أنه في باب الممكنات، يعني كل هذا داخل في باب الممكنات مع ما فيه طبعا من ماذا؟ من هذه الغرابة. طبعا الزهرة لاحظوا مرة جعلت على أن امرأة مستقلة لا علاقة لها بهذا النجم، ومرة جعلت على أن هذا النجم، وهذا وارد عن ابن عمر وصح عن ابن عمر في الرواية التي ذكرها عن ابن عمر أنه كان يعني يقول أن هذا الكوكب هو صاحب هذه القصة، وهذا أيضا يدخل في هذا الباب، يعني ليس غريبا، يعني لا يمكن أن يكون من باب الغرابة لأنه هذا ليس مستحيلا عن الله سبحانه وتعالى، لكن لا شك أن فيه غرابة شديدة جدا، يعني في غرابة شديدة جدا. كل هذه القصة الآن يعني كل هذه القصة تثبت ما أثبتته الآية أو تنفي ما أثبتته الآية؟ هي تثبت، يعني في مقام الإثبات، يعني أين مقام الإثبات؟ مقام الإثبات أن الملكين هاروت وماروت نزلا لتعليم السحر. طيب، فإذا هي تثبت نزول الملكين، وتثبت أن هذين الملكين نزلا بطبيعة بشرية لما اعترضا في السماء على ما حدث من بني آدم. فكل هذا الآن يجري مجرى الممكنات التي لا يمكن أن يخالف عليها. فإذا الغرابة التي في الروايات لماذا لم يستغربها هؤلاء؟ لماذا لم يستغربها ابن عباس؟ استغربها مجاهد؟ استغربها قتادة؟ استغربها ابن زيد؟ استغربها عبد الله بن عمر؟ لماذا لم يستغربوا هذه؟ ولماذا يريدونها؟ لو كان بالفعل فيها إشكال في من جهة عصمة الملائكة، إشكال من جهة يعني ما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، فيها أي إشكال من جهة من جهات، لكان أول ما اعترض عليها هم هؤلاء، فهم يعترضون على ما هو أقل من ذلك. فإذا ذكرهم لهذه القصة بهذه الطريقة من دون نكير ولا اعتراض عليها هو يشعر بأن هذه القصة كما قال ابن حجر أنا لها أصلا، هذه واحدة. شيء ثاني أنها لا تناقض معنى الآية، بل هي تسير في مسار الآية، يعني تسير في مسار الآية. فيكون هؤلاء نزلوا يحكمون بين الناس ونزلوا يعلمون السحر. الآية نصت على تعليم السحر، والقصة أوردت أيضا أنهم يحكمون إيش بين الناس. الآية لم تشر إلى ماذا حصل لهم، ولم تعطينا أي تاريخ عنهم، والقصة أعطتها تفاصيل إضافية أخرى. هذه التفاصيل الإضافية هي التي يعني أزعجت بعض الذين قرأوا مثل هذه المرويات فظنوا أن فيها إشكالا. فنعود إلى نفس القضية. يلاحظ الآن الطبري على جلالته لم يعترض على هذه القصة، بل بالعكس اعتمد على أنها أخبار، واعتمد ما في مجمل هذه الروايات. السلف الذين رووها لم يستشكلوا هذا الأمر ولا توقفوا فيه، ولا قالوا هذه أخبار بني إسرائيل لا تقبل ولا تؤخذ، وإنما حكوها ولم يستشكلوا في هذا أي إشكال. ابن حجر أيضا لما جمع هذه الروايات، ولأنه أيضا مثل ابن كثير في قضية الأخبار، لكنه كان أكثر اعتدالا لما رأى أن مسألة لا يمكن أن تحتمل أن تبطل هذه الروايات، بل فيها ما فيها سنيد صحيحة، قال أقل شيء أن يكون إيش أصل هذه القصة يعني ثابت. لكن التفاصيل ما هي الله أعلم. وكما قلت لكم العادة العامة أن نحن ننظر إلى ماذا، إلى إجمال القصة، يعني الإجمال وارد في القصة. فكون هؤلاء تتابعوا على روايتها بهذه الطريقة فيدليل على أن لهذه القصة أصلا، أن لهذه القصة أصلا. نعم في العجاج لاحظ ثلاث ملاحظات عند ابن حجر رحمه الله. الملاحظة الأولى أنه يجعل هذا من قبيل المرفوع. نعم. ومن تكلم من الصحابة بالروايات التي عن علي رضي الله عنه يقول هذا مما لا يقال فيه من قبيل الرأي فله حكم الرفع. نعم. فهو لا يثبت أنها من الإسرائيلية. طبعا هو بناء على أن علي بن أبي طالب، الرواية اللي عن علي بن أبي طالب أنه حكم عليها أنه لا يمكن تقال من قبيل الرأي اللي هو ابن حجر، فجعلها من قبيل المرفوع. ومثله أيضا الرواية اللي عن ابن عمر أيضا، وإن كان طبعا في مثل ما ذكر الأخ أن ابن كثير أورد بعض الروايات مرة ينسبها إلى كعب ومرة ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. عن كعب، عن ابن عمر، عن كعب. نعم. فهذه الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية أنه يجعل لها أصلا أيضا في الرفع، ولو لم يتطرق أيضا إلى أنها من بني إسرائيل. نعم. يحتج بالأصل بالروايات رد على من أنكرها. نعم. بأنهم يقول بعضهم لم يشم رائحة الحديث، كيف يمكن هذا من يسمى الحافظ كذلك؟ قال لأنها إذا تكاثرت الأسانيد فدل على أن لها أصل. نعم. أصل ابن حجر نصه عندي الآن. إيه الأقرب نصه، معليش عن إذنك. نعم. قال الإمام ابن حجر بعد أن أورد يعني في ثنايا كلامه: وهذه الأقوال جمعت مما ذكره من ينقل كل واحد ما وجد سواء ثبت عن قائليه أم لا، ومنهم من يحذف اسم من نقل ذلك ومن نقل عنه، ومعهم من يعسر عليه التأويل فيبادر إلى تكذيب المنقول لعدم معرفته بأحوال النقل، حتى إن أبا حيان مع أنه ممن ينتسب إلى الحديث وأهله ويتبسط في توثيق بعض الشيوخ وتجريحهم، تبع غيره في إنكار ما ورد من قصة هاروت وماروت والزهرة كما سأذكر لفظه. وقد ورد في ذلك خبر مرفوع رجاله موثقون وله شواهد كثيرة. وذكر الخبر عن نقله، قال أحمد في مسنده حديث ابن عمر في المسند. نعم. هذا ذكره كذلك بالكذب. نعم. ولم يعترض. نعم. وذكره ذكر عن عبد الله بن عمر أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الذي يعني أورد. أذكر نص الحديث ولا؟ لا كافي. نعم. ثم ذكر نص الحديث. قال ثم نقل عن قال الحافظ أبو الحسن يبدو أنه يهتم في زوائد المسند: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن جبير وهو ثقة. قلت السند على شرط الحسن، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه كعادته في تصحيح مثله، فأخرجه في النوع الرابع من القسم الثالث عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة. ذكر يعني من أخرجه. نعم. قلت وهذا مما قاله من عنده، وقد ورد خبر بخلاف ما زعم وصرح فيه بأنها الزهرة الكوكب الذي هو الآن في السماء، وأن تلك المرأة مسخت كوكبا فأخرج الطبري، ذكر كذلك الآن أسانيد يعني التي أخرجها الإمام الطبري، و يعني أخرج أسانيد، لكن يبدو أنه مرده إلى لا في بعد أكمل ذكر الأسانيد بعدها، ذكر هنا سند الثوري ثم إيه أكمل لن تصل الكلام اللي هو التعليق النهائي له. طيب تنبيه، طعن في هذه القصة من أصلها بعض أهل العلم ممن تقدم وكثير من المتأخرين، وليس العجب من المتكلم والفقيه، إنما العجب ممن ينتسب إلى الحديث كيف يطلق على خبر ورد بهذه الأسانيد القوية مع كثرة طرقها أو تباين أسانيدها أنه باطل أو نحو ذلك من العبارة، مع دعواهم تقوية أحاديث غريبة أو واردة من أوجه لكنها واهية، واحتجاجهم بها والعمل بمقتضاها. ثم قال وقد لخص الثعلبي ثم ابن المظفر ثم القرطبي هذه القصة من بعض ما ذكرته من رواية الكلبي وغيره من المفسرين، وذكروا في القصة زيادات، هم ذكر هنا الزيادات التي في القصة، وذكر من أنكرها، من أنكرها، وأما من أنكرها فجماعة منهم القاضي أبو بكر بن عربي في أحكام القرآن، وذكر وقد روى المفسر عن نافع قوله قال لي ابن عمر أطلعت الحمراء اللي هو النص الحديث. نعم. ثم يقول تلقاه القرطبي كذلك القرطبي يبدو أنه كذلك طعن في القصة، وابن حزم في الملل والنحل. ثم ذكر كلامه في الفصل كذلك، لا في تعليق له على أن القصة أصلا، اقرأه ذاك قريب، خلنا نسمع من الأخ. قل وأقول رحمه الله في طرق هذه القصة القوي والضعيف ولا سبيل يرد الجميع. نعم. صحيح عبد الرحمن. إيه نعم. تقرأها مش عشان بس يبلغ لا عشان بلغ الصوت بس. وأقول في طرق هذه القصة القوي والضعيف ولا سبيل إلى رد الجميع، فإنه ينادي على من أطلقه بقلة الاطلاع والإقدام على رد ما لا يعلمه، لكن الأولى أن ينظر إلى ما اختلفت فيه بالزيادة والنقص، فيؤخذ بما اجتمعت عليه، ويؤخذ من المختلف ما قوي ويطرح ما ضعف أو ما اضطرب، فإن الاضطراب إذا بعد به الجمع بين المختلف ولم يترجح شيء منه التحق بالضعيف المردود، والله المستعان. نعم. يعني هذا الكلام حقيقة كلام يعني فيه اعتدال في مناقشة القضية وأن لها أصلا، ومثل ما ذكرت يعني في تكاثر في الروايات. طبعا كون ابن عمر أوردها مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة عن كعب الأحبار، فالزعم أنه أخذها من كعب الأحبار إهدار للرواية الواردة عن أنه أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هناك مانع أن تكون مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وردت عن كعب الأحبار أيضا؟ ليس هناك مانع، ليس هناك مانع. إذن المقصود الآن الذي أريد أن ننتبه له أننا نحن حينما نناقش هذه القضية، قضية هاروت وماروت بهذه الروايات، إذا نحن دخلنا أصلا هذه الروايات وعندنا مبادئ مقدمة مسبقة، يعني عصمة الملائكة، تعليم السحر لا يجوز، أشياء منها إسرائيليات إلى آخره، فنحن سننظر إلى هذه الروايات على وجه الإبطال، سننظر إليها على وجه الإبطال. لكن لو أنت جردت وأردت أن تعرف الحق المجرد، فأنت تحتاج أن تسأل نفسك هذا السؤال كثرك قبل، إذا كانت هذه القصة بهذا المثابة من الغرابة والغرابة الشديدة عندك، فما الذي جرأ هؤلاء الكرام على روايتها؟ يعني ما الذي جرأ هؤلاء الكرام على روايتها وربطها بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ يعني لا يمكن يكون هؤلاء السادة الذين نحن نتلقى عنهم العلم ونرجع إليهم ونفزع إليهم في فهم القرآن يكونون أقل منا احتراما لكتاب الله وإكراما لملائكته ومعرفة بحقوقهم، لا يمكن. يعني كنا نحن أفضل منهم في هذا؟ هذا أنا عندي في باب المحالات. فما دامهم لم يستشكلوا هذا فدل على أن المسألة أقل ما فيها أن المسألة يعني ليس فيها إشكال عندهم، وأن يروا هذه الروايات وأن يطلقوها مع كتاب الله سبحانه وتعالى. بل ما ذهب إليه ابن حجر هو أقرب وأحب إليه، لأنه مبني على طريقة السلف في التعامل مع هذه المرويات وفي تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. فتكون الروايات أضافت لنا أشياء هي غير موجودة، يعني بيّنت لنا مثلا السبب الذي أنزل من أجل هاروت وماروت، والسبب الذي يعني جعلهم يكونون بهذه المثابة، ثم أنهم يعذبون أو يطلبون هذا العذاب الدنيوي فضلا عن العذاب الأخروي. يعني كل هذا ما نستطيع نحن نعرفه ونكشف عنه إلا من خلال ماذا؟ من خلال هذه المرويات. لكن الآن لماذا نزل هؤلاء الملائكة لتعليم السحر؟ طبعا الآخر سينفي يقول لا ما نافية، لأنه سيتخلص من المشكلة من أولها. أي نعم، لكن الذي سيثبت يقع عنده بقية شيء. لماذا نزل هؤلاء بالسحر بتعليم السحر؟ لماذا يفرقون بين المرء وزوجه؟ كل هذه لا تستطيع أن تعرفها، لكن هذه المرويات التي جاءت دلت على هذا الأمر. وكما قلت لكم سابقا أن الروايات الإسرائيلية والطبري يستخدم هذا وغيره تكشف لنا أسباب ورود هذه القصص. يعني لماذا ما هي قصة فتنة داود عليه الصلاة والسلام؟ لماذا وقعت له هذه الفتنة؟ ما هي قصة سليمان عليه الصلاة والسلام؟ ماذا وقعت له قصة أيوب إلى آخره؟ لا يمكن تكشفها إلا من خلال الإخبارات، والإخبارات إذا لم يكن فيها شيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في كتب بني إسرائيل، فنجد أن السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم ذهبوا إلى هذا وذكروا هذا المروي. من أهم ما في هذا المروي، أهم شيء أن ما يذكرونه لا يتعارض مع ما في كتاب الله، بل إنه يتساوق مع ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن أخذنا بهذا لا يكون فيه أي إشكال، بل إن ابن حجر ذهب إلى أكثر من هذا، والتنبيه على أن ما اتفقت عليه الروايات فإنه يكون إيش؟ صحيحا. يعني ما اتفقت عليه الروايات فإنه يكون صحيحا. لكن أنا أقول على الأقل، عشان ما نقول على الأقل، أن أصل هذه القصة صحيحا وأنها لا تعارض كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت تعارض شيء آخر نناقشه، يعني هل تعارض عصمة الأنبياء بطريقة الروايات؟ واضح أن لا علاقة لها بعصمة إيش؟ بعصمة الأنبياء، لأن هذين الملكين انتقلا من الجنس الملائكي إلى الجنس إيش؟ البشري، مع أنهما من أصل ملكي، لكن الله سبحانه ركب فيهما الاختيار، يعني ركب فيهما الاختيار. ثم ما ذكر مع غرابته هل هو من الأمور المستحيلة جدا؟ الجواب أيضا لا. فإذا عقول علمائنا السابقين كانت تنظر إلى هذه الأمور بمثل هذه القضية، وإلا فكيف ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرى أن الزهرة لكوكب هي أصلها امرأة، أو أن الزهرة حولت إلى امرأة ثم نزلت على حسب الروايات؟ أي ما كان هذا ليس من الأمر إيش؟ المستغرب، أو الذي ليس ممكنا على قدرة الله سبحانه وتعالى، مع أيضا غرابته. يعني ما أقول ليس غريبا، لكنه أيضا ليس مستحيلا. نعم شيء. كل الروايات اللي رواها لم تدل على أنهم علموا الناس السحر، إلا رواية الأصفات عن السدي قال فجعل يكلمان الناس كلامهما وهو السحر. وإذا كانوا فعلا كذلك وهم في العذاب، يعني ليس طاعة لله عز وجل، بل قال فجعل يكلمان، يعني من شدة عذابهم وفي العذاب هم يكلمان الناس في السحر. إيه هذه تفاصيل ثبتت عمن؟ أصبات عن السدي دراوي. وفي رواية عن عائشة عن المرأة التي جاءت إليها أنها ذهبت إلى في بابل إلى هاروت وماروت، وأنها طلبت منه إلى آخره. لكن هل يمتنع أيضا عقلا مثل هذا الأمر؟ لا، أنا أقصد أن تعليم الملكين دول السحر لم يذكر في الروايات خالص. جميل، لم يذكر في الروايات، جميل، لكنه ذكر فيما قبل في كلام السلف، لما المجموعة من السلف يرون أنهما كان يعلمان السحر. وهل الحديث الوارد عن ابن عمر هل صحيح أم ضعيف؟ لا صحيح، عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هو بناء على كلام ابن حجر ما في إشكال أنه رجاله ثقات، نعم، وإسناده ما في إشكال عنده، ولهذا هو اعترض على من يعني ينسب إلى الحديث ويعترض على ذي الروايات. الشيخ أحسن الله إليك، قد يكون يعني من زيادة الإشكالات على ابن جرير أنه لم يجزم بالأخبار أولا، ثانيا لا يسند إلى المسانيد المعروفة التي كانت في عصره. يعني أين مسند الإمام أحمد؟ مسند ذا بشيبة بعده؟ المسانيد التي كانت في عصره، يعني أين هي من هذه الروايات مثلا؟ طيب هو موجود الآن في مسند الإمام أحمد، الآن نسبها ابن جرير إلى لا ما يلزم أنه روى الإمام أحمد، يرويها بروايته بطرقه هو. يعني هو ما يروي بطرقه. طبعا أنا طبعا صحيح البخاري نفس القضية ويروي بطرقه هو إيه؟ هو صاحب أسانيد مستقلة يعني كغيره من الحفاظ. طيب لماذا لم يلزم بالأخبار مجرد الأخبار؟ من كيف ما جزم بالأخبار؟ بالعكس طريقته هذه ما في أكثر من هذا الأمر. هو لم يجزم ولم لا لا لا وهن أصلا. لا لا لا بطريقة جزم الله أغفر لك. كيف ما جزم؟ أنا حطيت تحتها خط مستعد. شو العبارة الله يحفظك؟ شوف العبارة اللي قالها لما ذكر طبعا لما انتهى من تقرير أنه ما نزل بالسحر قال ذكر بعض الأخبار وبعض يعني معنى عنده غير يمكن لو رجعت التاريخ تجد أخبار أخرى ما خلاص هي عنده ما عنده فيه مشكلة هو ها طريقته. قال ذكر بعض الأخبار التي جاءت في شأن الملكين وأمرهما ومن قال إن هاروت وماروت هما الملكان اللذان ذكر الله في قوله تعالى وما أنزل الملكين ببابل فما عنده مشكلة هو. بالعكس هو الآن يستند إلى الأخبار هو طريقته هنا الآن يستند إلى الأخبار بناء على ما اختاره من أنهما ملكين وأنه نزل بالسحر. لكن الروايات مثل ما ذكر الشيخ قبل قليل ما أوردت إيش السحر فيها وإنما أوردت قضية أخرى وهذا قلت لك أن الروايات تكمل شيء غير موجود في القرآن يعني لم يشره القرآن يعني أكملت ما لم يرد في القرآن لكن بمجملها لا تعارض لا تخالف القرآن يعني يكون فيها إضافة ممكن يعني الآن فيها إضافة في الروايات أنه ما كان يحكما بين الناس ولا لا هذه إضافة هذه الإضافة لا تناقض أنه نزل بالسحر لأنه ما نفت أنه لم يعلمنا السحر لكنها أضافت ولكن ذكرت السبب الرئيسي لنزولهم اللي هو يعني أنهم ادعاءوا أنهم أفضل من بني آدم لو ركبت فيهم شهوات بني آدم نعم هذا هو السبب نعم ليس السحر ماشي لكن هو جيد أنا قلت لك أن الروايات ذكرت جزءا من الذي حصل لكن الجزء الثاني ما ذكرته أشار إليه القرآن وأثبته الصحابة من يعني السلف من الصحابة والتابعين وتبعهم في الرواية اللي كانت الرواية ذكرها قبل ذلك لما جاء اختار قول من قال أن وما أنزل بمعنى الذي أنزل يعني ابن عباس أحد طرقه وغيره ممن قال بهذا القول هذا قول يعني لا يمكن أن يعني يروي عن يعني يعدل عن رفعه ويروي عن كعب الأحبار إيش المانع يروي عن صلى الله عليه وسلم ويروي عن كعب الأحبار فيكون كانوا يقول أن ما قاله صلى الله عليه وسلم يصدقه ما ورد عن بني إسرائيل إيش المانع عقلا إيش المانع يعني ما المانع من أن يكون ابن عمر أراد أن يثبت أن الذي رواه عن صلى الله عليه وسلم أيضا وارد عند بني إسرائيل ايضا هذا محتمل يعني كتصديقه لما سمع رسول الله تصديق الحديث بانه ورد عن نعم. بني اسرائيل لا يمتنع والاشكاليه في من قال هذا قول انه عنده اعتراض على المروي فهو يريد ان يبطل هذا المروي فيعترض بهذا واحنا وانا قلت لكم سابقا ان بعض من يناقش هذه القضايا هو اشبه بدفع الصائل يعني يريد ان يرد هذه يعني ولو اضعف ما يمكن حتى اذا مر عجز قال ولعله مما دسه ايش الزنادقة يعني في كذا هذه العبارة اللي يريدها بعض المعاصرين. من جهة أخرى بعض المتأخرين قال إن رد القصة لأن لم تذكر في كتب أهل الكتاب لا تعرف من ذكره رشيد الرضا. هذه مشكلة أخرى يعني قول رشيد الرضا رحمه الله تعالى إنه لم تذكر في الكتاب دليل على يعني عدم استقرائه ما أريد أن أقول جهل لكن عدم استقرائه لأنه كتب بني إسرائيل التي تروى منها هذه الروايات ليست الكتاب ما يسمى بالكتاب المقدس اليوم هناك كتب أخرى غيرها فيها هذه القصص وأمال الربيع يعني تولت ذكر بعض القصص أن لم تتبع كل شيء هذه لم تذكر إن عارف بعض الذي قلت بعض فلكن أثبتت أنها من كتب أخرى ليست من الكتب من الكتاب الرسمي الموجود اللي الآن يسمى الكتاب العهد القديم والعهد الجديد على الأقل العهد القديم المرتبط باليهود يعني في كتب أخرى هذه القصص موجودة فيها فدعوة رشيد رحمه الله فيها إشكال أنه كان ظن أن هذا هو الموجود فقط لا ثم هي منسوبة من لكعب الأعفار ما فيها إشكال وكعب منين بيأتي بها تكون موجودة يا شيخ وزمن معين وحرفات او اندثر لا لا لا لا ما تندثر حتى قصه اصحاب الكهف نفس القضيه لو تبحث عنها الان في الموجود بين كتب الكتاب ما تلاقيها هي لكنها موجوده في كتب اخرى لكن ما يعرفونها ما هو هي لأنها في كتب أخرى لا ليست من الكتب المتداولة، في فرق بين الكتب المتداولة والكتب غير المتداولة. هذه الكتب التي ذكرت لك غير متداولة، غير لا لا لا الآن العهد القديم صار مصطلح الآن يعني يذكر على الكتب المعتبرة عند اليهود وعند النصارى، لكن فيه كتب أخرى لو تقرأون كتاب أمال تجدون أنها أشارت إلى كتب أخرى يوجد فيها قصص وأخبار ليست موجودة في ما يسمى الآن بالعهد القديم. فمسألة ما عند اليهود وتراثهم هذا صعب أنك يعني تحتكم إليه بهذه الطريقة، صعب جدا. لكن يا شيخ أنا يشكل علي الحقيقة أن وجود ابن جرير في العراق وبعد عهد الإمام أحمد 40 سنة تقريبا، فالعهد قريب يعني 310 الآن توفي والإمام أحمد 242، فأين هذا الثروة العظيمة الآن من الأحاديث الآن عن ابن جرير؟ والبخاري، البخاري أيضا البخاري إيه لأنه ما لا لأنه كان صاحب أسانيد خاصة به مثل ابن أبي شيبة غيره. لا ما أتوقع أن هذه مشكلة، أنا لا أتوقع أن مشكلة. لماذا لم يروي ابن جرير عن البخاري؟ لماذا لم يروي عن الإمام أحمد إلى آخره؟ لأن عنده أسانيده هو، يعني عنده أسانيده المعتبرة، وهذه الأسانيد كما تلاحظ يمكن لو رأينا لو كان تفسير الإمام أحمد موجود أو تفسير البخاري موجود لوجدنا أنه في اتفاق في الرواية، حتى هذه من روايته موجودة في المسند. أي نعم يتفقون يعني هو نفس المتن لكن هو رواه من طريقه وهو ذاك رواه من طريقه. وابن جرير يا شيخ أدرك يعني عصر الإمام أحمد سلم يدرك جاء إلى بغداد عند وفاته على طول، يعني لا هو توفي 204 ولد 224 جاء ابن جرير جاء يريد الإمام أحمد فجاء إلى بغداد فعلم إيه نعم نعم إيه أقول لك هو ولد 224 فيعني في معاصرة. هذه ما أتوقع أنها مشكلة يا شيخ، لا أتوقع أنها مشكلة. لماذا لم يروي الإمام بن جرير عن فلان عن فلان؟ مسألة مستقلة، لكن في النهاية هذه الروايات لو نحن تتبعناها في كتب العلم حتى عند ابن أبي حاتم موجودة هذه الروايات، حتى عند ابن أبي حاتم، حتى عند الحاكم، عند فلان، عند فلان كلها، ولا عندهم فيها أي إشكال. يعني ما وقع إشكال عند هؤلاء الرواة ولم يتحرزوا من روايتها ولم يطعنوا فيها مثل مطاعن المتأخرين. يعني بدأت المطاعن عند المتأخرين، أما عند المتقدمين ما كان هذه فيها إشكالات. يعني الرواية عن بني إسرائيل بهذه الطريقة ما كان فيها إشكالات. وأنت كما تلاحظ الآن أنه أهم شيء فيها أنها ما تخالف كتاب الله سبحانه وتعالى، ما تخالفه أبدا، بل هي أضافت إضافات تفك لنا إشكالات. الروايات هذه أضافت إضافات تفك لنا إشكالات، هي فكت لنا إشكال كيف الملائكة يفعلون هذا الفعل، وضع عندنا أن الملائكة انتقلوا من الحالة الملكية إلى حالة بشرية. يعني عصمة الملائكة باقية على أصلها، هي باقية على أصلها لكن في هذين الاثنين بالذات لا. أين حتى في هذين الاثنين يعني شيخنا هم انتقلوا من الحالة الملكية يعني لم يصبحا ملكين. نعم نعم هم لم يصبحا لكنهم أصلهم ملكي، لكنهم في هذه الحالة انتقلوا من الملكية إلى طبائع البشر. فأنا ما أرى أن فيها إشكال، يعني الرواية بهذه الطريقة لا أرى أن فيها إشكالا، أرى أن في تهويل يعني في ردها ومحاولة يعني كما قلت لك ردها بأي شكل، مع أن المسألة أيسر بكثير من هذا، يعني أيسر بكثير ولا تعارض. وليجعلني يعني جعلني أقول بهذا أني أستند إلى أن هؤلاء الكرام ما كان عندهم إشكال فيها، يعني ما كان عندهم أي إشكال في روايتها. رجل تبنى الفكر أن ما نافية وقال به ورد أنهما ملكان، هل يذنب؟ يعني في هذا أثم؟ لا ليست مسألة يذنب إذا اختار إنما معنى نافية، لكنه قول ليس بصواب، هي مرجوح جدا، يعني قول مرجوح جدا، يعني لم يقل به إلا قليل. ستقع إشكالات يعني وستقع إشكالات في يعني سيتكلف في حمل الآية على مسائل مثل ما ذكر في قضية التقديم والتأخير اللي هو بن جرير الطبري، بيقع فيها تكلف شديد جدا جدا. وأنا لم أرى التعقيد في الآية إلا عند المتأخرين، يعني إذا أنت خلصت من تعقيدات متأخرين وقرأت الآية عند ابن جرير بدون ما يكون عندك هذه التعقيدات ما ترى فيها أي مشكلة. لا تبدأ التعقيدات إلا إذا ذهبت تقرأ عند متأخرين، هي تبدأ التعقيدات والإشكالات وإرادة المشكلات العلمية عليها. شيخنا على هذا اللي حدا بابن جرير أنه قبل أن يعني يكتفي بإرادة الروايات وينتهي في تقرير أن هذا القول أنه ابتدأ في الترجيح وأنه أورد يعني المشكلات التي تنبني على القول الأول، عندما قال والصواب كان بإمكانه يكفي أن يصف ذلك لأن بذلك وردت الأسانيد وانتهى، لكنه صدر قوله بأنه يعني على ذلك ابتدأ بقولهم واعترض عليه، نعم، وأورد الإشكالات التي ستطرأ عليه. نعم وهذا صحيح أنه يورد قول أن ماء نافية ثم يورد الاعتراضات عليه ليبطله من أوله ثم يتفرغ لي يعني ذكر هذه المقولات. نكمل المقطع فقط هذا الذي بعده. أحسن عليكم. قال أبو جعفر وحكي عن بعض القراءة أنه كان يقرأ ذلك وما أنزل على الملكين يعني به رجلين من بني آدم. وقد دللنا على خطأ القراءة بذلك من جهة الاستدلال، فأما من جهة النقل فإجماع الحجة على خطأ القراءة بها من الصحابة والتابعين وقراءة الأمصار، وكفى بذلك شاهدا على خطأها. نعم يعني الآن قراءة على الملكين، ها هذه قراءة كما قال قرأ بها بعض القراءة، طبعا هو قال منسوبة لابن عباس والحسن وبالأسود الدؤلي والضحاك وابن أبي يبزة، وهي قراءة يعني شاذة على أنهم رجلين من بني آدم، وردها من جهتين. خطأ الأول من جهة الاستدلال اللي مضى لما تكلم عن رد أنهم يكونوا من بني آدم، ومن جهة النقل إجماع الحجة، لأن الحجة إجماعات على قراءة إيش؟ الملكين. في إجماع الحجة على قراءة الملكين دليل على تخطئة ماذا؟ الملكين، يعني جعل إجماع الحجة على قراءة الملكين دليل على تخطئة قراءة الملكين. ولعلنا نقف ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. طبعا في اللقاء القادم بيكون عندنا مسألة بيضيفها في السحر، وهي مسألة كما تلاحظون مسألة علمية، لأنه قال واختلف في معنى السحر إلى آخره. هذه ما لها علاقة بتفسير الآية، هذه مسألة علمية. والطبري كما قلت لكم سابقا أحيانا يورد بعض المسائل العلمية ويستقصي بها أو يعني يشبعها النوع من إشباع، لأن الكتاب لم يكن مخصوصا لمثل هذه المسائل، فلا يستطرد استطرادا طويلا ثم يعود إلى أصل الكتاب وهو بيان المعاني. لكن لاحظا بعض المسائل في بيان المعاني يوردها مثل قصة الملكين وغيرها، لأنها تفك بعض المسائل المرتبطة ببيان المعاني، فلا يكون فيها إشكال على القارئ، لا يكون فيها إشكال على القارئ. أنتم الآن عندكم أيضا مهلة إلى الأسبوع القادم، إذا كان فيه استفسارات أو اعتراضات أو إضافات على ما يتعلق بقصة الملكين فهذا أيضا جيد أن نضيفه. وأتمنى طبعا من يقرأ في هذا أنه يعني يحاول أن يتجرد من القولين معا، يعني ينظر إليها بهذا النظر. أنا أهم شيء عندي أريد أن تنتبه له، وأنا أقول إن التجديد في التفسير هو هذا اللي هو العودة إلى ما كان عليه التفسير في عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم. أنت ارجع إلى هذا العهد وانظر كيف كانوا يفهمون القرآن، كيف كانوا يتعاملون مع هذه المرويات، كيف كانوا يريدونها، وسترتاح كثيرا جدا جدا. أما إذا ألزمت نفسك باعتراضات المتأخرين على جلالة كثير منهم فإنه سيقع عندك إشكالات وسيبدأ عندك اضطراب في هذا الأمر. أما إذا اعتمدت أن التجديد هو أن تعود بالأمر إلى ما كان عليه في عهد الصحابة والتابعين واتباعهم وكيف فسروا ونظروا، ستجد أن الأمر أيسر مما تتصور. وأقول لكم فائدة، ارجعوا إلى كتاب استدراكات السلف في التفسير للدكتور نايف الزهراني ورسالة الماجستير له، استدراكات السلف في التفسير، فقط ألقي نظرة على أنواع الاستدراكات التي تقع بين الصحابة وبين التابعين وبيتبع التابعين. هل تجد فيها مثل هذه الروايات اللي فيها إشكالات؟ هل تجد فيها مثل هذا؟ يعني هل تجد روايات اعتراض على مثل هذه الروايات أو شيء؟ أنا ما وقفت إلى الآن على مثل هذا الأمر، أنه تجد أنه إبطال لمثل هذه المرويات مثل ما يبطله من المتأخرون، بل بالعكس أحيانا استدراكات السلف في التفسير في أمور هذه لو أنت نظرت إليها بعينك ستقول هذه أكبر من ما يستدركه فلان وفلان، لماذا لا يستدرك مثل هذه الأمور؟ مما يدل على أن هذه الأمور لم تكن مشكلة عندهم. يعني مثلا على سبيل المثال لما قال أحدهم عن في ابن عباس قالوا إن نوفا يقول إن موسى الخضر ليس موسى نبي الله، فاعترض عليه في هذا. وابن مسعود لما قال إن يعني إن فلانا يقول يوم تأتي السماء بدخان مبين أنه الذي يكون في آخر الزمان، اعترض عليه. يعني في استدراكات، ولكن ما نجد عندهم استدراكات على مثل هذه القصص المتكاثرة في التفسير. يعني ليس في آية آيتين ثلاث آيات، ما من آية لها ارتباط بخبر إسرائيلي نجد إيش روايات متكاثرة، ومع ذلك ما نجد منهم ماذا مثل هذه الاعتراضات أو الاستدراكات نجدها في غير هذا. فيجعل الإنسان حينما ينظر لهذا يجعله يتأنى في قبول اعتراضات المتأخرين على مثل هذه. طب شيخنا من شأ اعتراضات المتأخرين؟ يعني اعتراضات المؤخرين ما من شأوه؟ والله يبغى لها بحث واستقراء، أنا ما عندي ما أستطيع أني أحكم بها الآن، لكن اللي يبدو لي والله أعلم أن جلها جاءت من المنهج الكلامي، المنهج الكلامي ثم بدأت تتطور مع أيضا منهج المتصوف الذي أدخل يعني بعض القضايا المتعلق بالأنبياء وكذا، ثم سارت في يعني كثير من يعني علماء الأمة، خصوصا عرفنا بعض، لا أريد أن أقول كثير، أقول بعض المفسرين يعني متأثر بالمنهج الكلامي، سواء كان اعتزاليا أو كان أشعريا أو كان ماتريديا أو كان غير ذلك، يكون عنده شيء من هذا الأمر فيؤثر عليه في قبول مثل هذه الأخبار، يعني في قبول مثل الأخبار. وأنت تعرف أن المنهج الكلامي اعترض على الصحيح من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن يكون في مثل هذه الأمور والمرويات التواردة عن الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين. يمكن ارجعها إلى مثلا اللي هي أسباب عقدية في أصلها، مثلا هنا عصمة الملائكة قد تكون، أو عصمة الأنبياء في غيرها من الأبواب الأخرى في أبواب التفسير. إنه قد يكون هي في العموم يعني استدلالات عقلية مجردة يعني صادرة عن المنهج الكلامي. أنا هذا نظري الأولي، لا أقول طبعا في هذا جزما الآن، لكن نظري الأولي أن أصل الاعتراضات اعتراضات صدرت عن العقل الكلامي وليس عن العقل السلفي الذي يناقش الأمور بذا. العقل السلفي يعني اللي معتمدين على حاجة كذا تأثر ببعض هذا العقل الكلامي فصدرت منه في بعض هذه القصص نوع من الاعتراضات، يعني مثل ما عند ابن كثير. يعني ابن كثير رحمه الله تعالى، أنا تعجب طبعا ولعل ما أطيل عليكم لكن أختم به، أنا تعجب يعني من بعض الذين يعني يحكمون البحوث، وهذا حصل لي لأن أنا كتبت في هذه المسألة وفصلت فيها، يعني أحد المحكمين يعترض علي لماذا لم أعتمد ابن كثير وهو كذا وكذا. طبعا بدأ يسب ابن كثير بأسلوب خطابي أنه ابن كثير يعني من علماء السنة وإلى آخره وكذا. طب أنا ما اعتمدت على ابن كثير، اعتمدت على ابن جرير. عندك مشكلة أنت مع ابن جرير؟ طب هذا ابن جرير عندي أنا أنه أعلم من ابن كثير في هذه المسألة ولا كان عنده مشكلة، لماذا أنت تلزمني بأن اعتمد كلام ابن كثير وأترك كلام ابن جرير؟ إلا لأن ابن كثير وافق أنت وافق رأيك وأردت أن تعتمد عليه، وإلا نعرف أن الرازي والجصاص وأبا حيان وأيضا يعني جماعات من المتأخرين هم يرون هذا الرأي ويعترضون على هذه القصص، وابن كثير تميز فقط بالحديث فصار يفصل تفصيلات فيما يتعلق ب تضعيف بعض الآثار من جهة الإسناد وغيرها. لكن يبقى أننا يجب أن نرجع بالتفسير قبل ابن كثير، ونرجع بها أيضا قبل ابن جرير. ابن جرير قوته في اعتماده على المروي، يعني قوة تفسير ابن جرير في اعتماده على المروي، هذا أقوى ما كان عنده، ولهذا ما كان يكاد يخرج عن المروي بخلاف من جاء بعده. يعني بعض من جاء بعده حتى لو كان متبع تجد قد يخرج عن المروي أحيانا لإشكالية عنده، فيظن أن هذا القول فيه إشكال فيذهب إلى قول آخر ويكون عنده خلل في تصور أو فهم أقاويل السلف فيحيد عنها ظن منه أن ما ذهب إليه هو الصواب. وهذا فيه طبعا تفاصيل كثيرة، لكن الذي أؤكد عليه أن الواحد يطمئن أن سلفنا من الصحابة والتابعين وأتباعهم ما كان عندهم مشكلة في هذا، ولم تكن هذه المسألة ذات بال مثل ما هي عند المتأخرين أن جعلوها مشكلة كبيرة جدا جدا واعترضوا على المروي حتى إذا ما استطاعوا إلى الاعتراض عليه سبيلا من جهة الإسناد، كما قلت لكم جاءت الدعاوى بأنه لعلهم ما دس لعلهم ما كذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويلهمنا الصواب سواء كان فيما ذهبت إليه أو كان في القول الآخر، وما عندنا مشكلة نكون مثل ابن عباس مرة قال بقول ويمكن يعود إليه مرة أخرى. أسأل الله أن ينفعني وياكم بما نقول ونسمع.